فايل قبله تشغيل من الخط صح؟ لا لان انه مو شغال ما بيدور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس مدارسة كتاب التوحيد، ثم يليه كتاب عمدة الفقه لابن قدامة، ثم يليه شرح علل الترمذي الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في كتاب التوحيد إلى باب ما جاء في الرقى والتمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبتي في رقبتي ولا يبقين لا يبقين أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن حكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في عن عبد الله بن عكيم ولا تقديم وتأخير عندك؟ قريت عبد الله بن عكيم. من تعلق شيء ما قرأته؟ قرأت. من تعلق شيء وكل إليه ما أقرأه؟ قرأته متأكد. طيب. وروي الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أقرأ مثال. الحمد لله. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا الكتاب قال: باب ما جاء في الرقى والتمائم، ولم يقل باب أن الرقى والتمائم شرك، لأن هناك أنواع من الرقى رخص بها، فعلق الحكم فقال: باب ما جاء في كذا. وهذا يذكرنا بصنيع البيهقي رحمه الله في كتابه السنن الأسماء والصفات، فإنه كان يعني تأثر بالمعطلة، فكان إذا جاء إلى الصفات التي يثبتها يقول باب في إثبات الوجه، وإذا جاء إلى الصفات التي يؤولها يقول باب في المجيء. أورد المصنف رحمه الله أولا حديث أبي بشير الأنصاري أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا الحديث ثابت. واختلف أهل العلم في علة النهي عن ترك القلادة في عنق البعير، فمنهم من قال لئلا يختنق، ولكن الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم والذي يختاره المصنف أن العرب كانت تضع هذا لدفع العين، فكان في معنى التميمة. فهذا من أقوى الأحاديث في الباب، ولهذا كان من حسن تصنيف المصنف أنه ابتدأ به، فيؤخذ من هذا أن التميمة تقطع سواء كانت على بشر أو على بهيمة، فإن العلة موجودة ومتوفرة في عموم التمائم. ثم أورد رحمه الله خبر عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. رواه أحمد من طريق يحيى الجزار عن ابن أختي زينب زوج عبد الله بن مسعود عنها رضي رحمه الله ورضي عنها عن ابن مسعود به. وفي هذا السند جهالة ابن الأخت هذا. وقد روي من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود وإبراهيم وعمر بن مرة موقوفا على عبد الله بن مسعود أنه من كلام عبد الله بن مسعود أنه يقول أن الرقى والتمام والتولة شرك. والصحابي إذا وصف فعلا بأنه شرك فهذا يكون له حكم الرفع كما قال ابن عبد البر. وقد ورد معنا أثر بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فما الجمع بين هذه الأخبار التي الآن ظاهرها تعارض؟ ظاهرها الآن متعارض، فخبر يقول الرقى شرك وخبر يرخص في الرقى، والرقى هي العزائم، يعني كأن الراقي يقول للداء عزمت عليك أن تذهب. فما الجمع؟ الجمع يسير، الرقى منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز، منها ما هو شرك ومنها ما ليس شركا. وحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا جامع في الباب. وشروط أن تكون الرقية جائزة عدة، أجملها عدد من أهل العلم، تجدها في عدد من شروح كتاب التوحيد، وكان ذكرها السيوطي أيضا. فالشرط الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته، وهذا الشرط يعني ليس محل تسليم 100%، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص برقية النملة، ورخص لآل عمرو بن حزم، لآل عمرو بن حزم برقية الحية، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، غير أن أهل العلم يستحبون هذا. وعائشة رضي الله عنها في موطأ الإمام مالك دخل عليها أبو بكر الصديق ووجد عندها يهودية ترقيها، فقال لها ارقيها بكتاب الله عز وجل. فالمراد أن الأفضل أن يكون بأسماء الله وصفاته، وأما كونه الرقية بأسماء الله وصفاته هل هو شرط أو ليس شرط محل نزاع بين أهل العلم. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي وتكون مفهومة، لأنها إن لم تكن مفهومة خلط علينا الساحر سحرة، فلا بد أن تكون مفهومة وباللسان العربي. الشرط الثالث ألا يكون فيها شرك كالاستغاثة بالشياطين أو من سواهم من المخلوقين، وهذا واضح في حديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وبعضهم يشترط شرطا رابعا متعلقا بالراقي والمرقي، ألا وهو أن يعتقد المرقي أن الشفاء من الله عز وجل، وأن الراقي ليس إلا سبب، وأن لا يتعلق قلبه بالراقي، وإنما يعتقد أن هذا سبب إن شاء الله عز وجل سببه وجعل فيه الشفاء، وإن شاء لم يسببه ولم يجعل فيه الشفاء. وهنا لفتة تتعلق بما يحصل لبعض الناس من أنه يصاب بمرض فمباشرة يعمد إلى السحرة وإلى الدجاجلة وإلى الذين لا يعرفوا من حالهم الاستقامة، فهذا في الحقيقة صدق، فهؤلاء صدق عليهم الشيطان وعده، إذ أن الله عز وجل لما ابتلاك بمرض هذا المرض فيه فائدة كفارة لذنوبك، ما يصيب من مسلم من هم ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كان فيها كفارة له لذنوبه. فأنت الله عز وجل يريد أن يطهرك ويريد أن يكفر عنك، فتذهب وتشرك وتحبط كل هذا وتخسر الدنيا والآخرة. وبعضهم يجد أثرا لهذه الرقية أو لهذا الشرك الذي يعني يحصل له. فبمجرد أن يجد أثرا يفرح، وهذا من تلبيس الشيطان، إذ أن بعض الأمراض يكون سببها ركضة الشيطان وتسلطهم على الإنس. فإذا رأوا الإنسان أشرك فرحوا بذاك وتركوه، فيشعر أنه يتعافى. بل إنه عرف من أحوال السحرة التلاعب الشديد بالناس، يأتيه ويأمر شيطانه أن يبتعد عنه، فإذا احتاج إلى المال قال للشيطان عد مرة أخرى فيعود، فيأتونه مرة أخرى، وهكذا يجلس يتلاعب بالناس إلى ما لا نهاية. وهنا مسألة يكثر السؤال عنها والمباحثة فيها، وهي مسألة القراءة على الماء. روي في ذلك حديث في سنن أبي داود في سنده بجهالة، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله ويحسنه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والصواب تضعيفه. غير أن عليه عمل كثير من السلف كوهب بن منبه ومن سواه، فكانوا يعني، وهذه هي النشرة في لسانهم، كما ذكر عبد الرزاق، ذكر معمر في جامع قال باب التنشر، ثم ذكر عن الشعبي الرقية العربية، ثم ذكر أنهم يأتون بسبع ورقات سدر يطحنونها ويضعونها في الماء ثم يقرؤون عليها ذوات قل، وهكذا إلى آخر هذا الخبر. فهذا محل بحث وخلاف بين السلف، وأنا أسهل في الأمر جدا، إذ أن الإمام أحمد رحمه الله في مسائل عبد الله ثبت عنه أنه كان يفتي بهذا ويفعله، لأن هناك آثار موقوفة تسامح العلماء في قبولها، وإن كان في أسانيد بعضها ضعفا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فعل ذلك بعض التابعين، فممن أنكر النشرة بهذا المعنى التي هي القراءة على الماء والطحن في السدر الحسن البصري، ومنهم من أجاز كسعيد بن المسيب، والحسن ورد عنه أنه كان يكره أن يجعل عموم القرآن للاستشفاء، وهذا مذهب فيه نظر. وابن سيرين كان يعني يكره الأحوال الغريبة، فبعضهم يخط خطا في الأرض ويخط خطا معاكسا له، ويجلس المريض في وسطه ثم يقرأ عليه، يقول أما القراءة فلا بأس بها وأما هذه الخطوط فلا أعرفها. ذكر هذا شيخ الإسلام في فتياه في أقسام المعزمين. ومحل البحث في هذه المسألة، هل الرقية من باب الطب فيدخل فيه التجربة، أم هو عبادة مبنية على التوقيف؟ هذا البحث. فمن أهل العلم من رآه طبا فأدخلوا فيه ما ثبت في التجربة بالتجربة، وقالوا أن مثلا أبا داود صاحب كتاب السنن أدرج الرقى في كتاب الطب، ومنهم من رآه توقيفا. ولكن ينبغي للمرء أن يتوسط، فليس كل تجربة ينبغي أن نمشي وراءها، فإن بعضها لا يعرف أصله وقد يكون له علاقة بالسحر. فبعضهم يأتي بأبخرة ذوات روائح كريهة ويضعها يقولها تجربة، هذا قد يكون تقرب للشياطين. وبعضهم يأتي بملح ويرشه في زوايا البيت ويقول هذا الشياطين تسكن في هذا المكان. ورد عن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقرأ آية الكرسي في زوايا البيت، ذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية وفي السند جهالة. لكن يرش ملح هذا الله أعلم به. فالتجربة لا تكون بهذا التوسع. رأيتم بارك الله فيكم. وبعضهم يأتي مثلا يتوسع في التجربة ويقول الحاسد يصلى عليه صلاة الجنازة. لا يا أخوة، صلاة الجنازة هذه عبادة لها أسبابها، لا يجوز هذا نأتي بالحاسد ونقف عليه ونصلي عليه صلاة جنازة. لا، هذا الآن أنت دخلت في حالة عبثية تتعلق بأمر العبادة. رأيتم بارك الله فيكم. ومسائل الرقى طويلة، يأخذ فضل الماء، هذا بدعة، هذا بدعة، هذا بدعة. الوارد في السنة أن العائن ماذا يصنع؟ يغتسل أو يتوضأ. فهؤلاء استبدلوا السنة بهذا الفعل، أن تأخذ فضلة الشاي ولا فضلة الماء ولا فضلة هذا خطأ. هذا أنت استبدلت السنة الآن. فالتجربة لا ينبغي أن يعرف وجهها، لا ينبغي أن تكون استبدالا لعبادة شرعية، لا ينبغي أن يكون فيها توسعا زائدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء الشيخ يفسر رحمه الله أمر التمائم. قال التمائم شيء يعلق على الأولاد أهلا من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص ويجعله من المنهي عنه. التميمة إذا كانت من القرآن ينقل المؤلف خلاف السلف فيها. فروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يرخص في التميمة من القرآن، وهذا الأثر لا يصح، فيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن. وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترخص فيه بعد المرض لا قبله، وهذا ثابت عنها رضي الله عنها في مستدرك الحاكم وغيره. ولما سئل أحمد عن ذلك قال عائشة ترخص به بعد المرض. يعني هذه التميمة من القرآن عائشة ترى أن لبسها قبل المرض لا يجوز، وبعد المرض يجوز. وهذا أيضا بعد المرض، يعني مو بعد الشفاء منه، لا يعني هذا يعني بعد وقوعه. وهذا نظير ما قالوه في النهي عن الكي. فبعض أهل العلم قال الكي والمنهي عنه جمع من الحديث، ما كان قبل المرض من جهة الوقاية، والكي الذي بعد المرض هذا الجائز. طيب بعد الدرس نتكلم في الموضوع. وأما ابن مسعود فنهى عنه وشدد فيه ورآه من الشرك. والمختار أن لبس التمائم من القرآن قبل المرض لا يجوز قولا واحدا، لأن الآثار في ذاك عن السلف ضعيفة. وأما بعد المرض فهناك خلاف بين السلف، والمرجح المنع. لماذا؟ من أوجه. الوجه الأول ما قاله إبراهيم النخعي أن الصبيان ربما دخلوا فيها الخلاء والحمام. الثاني أنها داخلة في عموم الرقى، وإن كان لا يمكن أن نصف هذه بأنها شرك، لأنها استعادة بكلمات الله عز وجل. الثالث قطع الذريعة، سد الذريعة، فإنك لو وضعت تميم من القرآن من سيعرف أن هذه من القرآن؟ فربما اقتدى بك من لا يضع، من يضع ما ليس من القرآن. فهم هذا؟ قال الرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، بل رخص فيه مطلقا. وخور العين والحمى موقوف كما قدم. والتولة أو قال التولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يقرب المرأة، أنه يحب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا شرك واضح. لكن ليعلم اختلفوا في حكم الرقية أصالة على البحث الأصلي في حكم الاستشفاء والذي بحثناه قبل ذاك، ولكن هناك تفصيل في أمر الرقية يتعلق بالرقية. يقولون الرقية في حق الراقي هذا الراجح، في حق الراقي مستحب لأنه إحسان، لكن في حق المرقي عنه المرقي في حق المرقي هذا يعني كثير من الناس يراه مكروها لحديث ولا يسترقون الذي مر معنا، وأنه الواجب عليه أن يتوكل أو أن يرقي نفسه. أيتم بارك الله فيكم. شيخ يمكن أمي ما عرف لا يغرى ولا يكتر، ما عرف يغرى غير شرعية، في أحد يقدر يغرى؟ هذا التصور منعقد في أذهان الناس من جهة أن الرقية لا تكون إلا بآيات معينة ووضع معين وصفة معينة. منين جاء هذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفاتحة وما أدريك أنها رقية. من لا يحفظ الفاتحة اليوم؟ اقرأ الفاتحة سورة الإخلاص. جاء رجل للشيخ بن باز قال أنا أمي ما أعرف أقرأ. قال لا أنت تحفظ الفاتحة؟ قال نعم. قال اقرأ الفاتحة. فجلس يقرأ. قال طيب الفاتحة لوحدها. قال وما أدريك أنها رقية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة الإخلاص. هؤلاء المشتغلين بالرقية الذين اتخذوا الرقية وظيفة، وهذه بدعة وضلالة، وهذه لم ترد عن السلف مطلقا، على أنهم كانوا أسبق الناس إلى كل خير، واتخاذ الأجرة على الرقية هذا متعلق بالبحث الأصلي، هل يتخذ أجرة على القربات؟ فإن هناك أحاديث تدل على الحرمة، كحديث عبادة بن الصامت علمت رجلا من الأنصار القرآن فرأى أن لي حقا عليه، رواه أحمد في مسنده، قال فأعطاني فأهداني قوسا فذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أحببت أن يقوثك الله بقوس من نار فخذه. قال هذا دليل منع. وحديث عثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يتخذ أجرا، قالوا هذا دليل على المنع. وهناك أدلة أخرى تفيد الإباحة، إن خير ما اتخذتم عليه أجرا القرآن. ما الجمع؟ قالوا الجمع يقول، وهي أربع روايات في مذهب أحمد، الحرمة والكراهة والجواز مع الحاجة، وهذه الرابعة التي يبيح شيخ التي يختارها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهي أنه لا يجوز لك أن تأخذ الأجرة على القربات كأمر الرقية، هذا لا يجوز لك إلا بارك الله فيك إلا إذا كنت محتاجا، أما إذا كنت مكفيا لا يجوز لك. ثم هناك بحث بين أهل العلم، هل يجوز أن يأخذ الرقية يعني يأخذ الأجرة قبل الشفاء، أم أن النصوص جاءت أنه لم يكن يأخذ الرقية يعني لم يكن يأخذ الأجرة إلا بعد الشفاء؟ والأخبار الواردة في هذا الباب من تصرف السلف أن الأجرة عوض عن الشفاء. وبما أننا تطرقنا وتوسعنا مسألة القراءة على الماء على الزيت وعلى هذا، لا أعرفه من فعل السلف، لا أعرفه من فعل السلف. فرأيتم بارك الله فيكم. ثم ذكر حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا، من تعلق شيئا وكل إليه، روى أحمد والترمذي في سنده محمد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، فقيه كبير قاضي لكنه ضعيف الحديث، ضعيف سيء الحفظ. ومعنى الحديث أن، وفي سنده أيضا عيسى بن عبد الرحمن أخوه لم يلحق عبد الله بن عكيم الصحابي، ومعنى الحديث أن من تعلق شيئا وكل إليه، أي أن قلبه صار معلقا به وصار مرتبطا به ليس مرتبطا بالله عز وجل. وعندما تكون قد وكلت إلى خيط، إذا قطع يعني خيط من السهل جدا قطعه، فما أضعفك وما أوهنك، ولكنك إذا تعلقت بالحي الذي لا يموت القوي سبحانه وتعالى، فهذا يعني هذا الذي يمكنك إن شاء الله تعالى من تجاوز ما يمر بك من المحن. ومن يتق الله فهو حسبه. ثم أورد حديث رويفع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته وهذا كان يفعلونها تشاؤما يعقد لحيته إذا كان في لحيته طول أو تقلد وترا هذا كالتميمة أو استنجى برجيع دابة الاستنجاء هو استخدام شيء لإزالة النجاسة الخارجة من الدبر برجيع دابة أو عظم رجيع الدابة هذا روثها وهذا النهي عنه لأنه طعام أهل الجن طعام الجن طعام دابة الجن والعظم طعام الجن فإن محمدا بريء منه وهذا الحديث بوب عليه النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن قال باب البراءة من أهل البدع طيب ما وجه هذا قال وجهه أن هذه الجنايات كلها دون البدعة أصلا دون البدعة بعضها دون البدعة مثل الاستنجاء لأن شر الأمور محدثاتها فإذا كنا نتبرأ من يستنجي برجيع دابة أو عظم فمن باب أولى نتبرأ من المبتدع وبعض الناس يقول لا نحن نتبرأ من القول ولا نتبرأ من القائل نتبرأ من الفعل ولا نتبرأ من الفاعل يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال اللهم أني أبرأ إليك مما فعل خالد فقالوا النبي ما تبرأ من خالد إنما تبرأ مما فعل خالد تبرأ مما فعل خالد لأن خالد كان متأولا لما قالوا الصبانة الصبانة قال نقتلهم هؤلاء ما أسلموا غير أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتبرأ من العين من الشخص نفسه وعبد الله بن عمر لما عرضوا عليه مقالة القدرية تبرأ منهم هم أنفسهم قال أخبروهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم وهذا أصل سني سلفي نقل عليه أكذا وغير واحد الإجماع كبي عثمان الصابوني بن قدام في لمعة الاعتقاد ونرى البراءة من أهل البدع بل إن البراءة من فاعل الأمر مقدمة على البراءة من الفعل نفسه إننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فتبرأوا منهم هم ابتداء لأنهم هم الذين حملوا هذا الأمر ودعوا إليه على أن هذا الحديث في صحته بحث لا يتسع المقام إلى الكلام فيه في شيبان بن أمية مجهول هنا خلاف على عياش بن عباس طيب ثم أورد بارك الله فيكم عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة قال رواه وكيع ورواه ابن أبي شيبة من رواية ليث بن أبي سليم عن سعيد بن جبير وليث يحتمل في المقطوع لماذا قال كان كعدل رقبة قال لأنه حرره من العبودية لغير الله عدل رقبة ما معناه يعني من أعتق إنسان العتق له أجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق مسلما أعتق الله به من النار كل من كل عضو به عضو من النار يعني إذا أعتقت إنسان من الرق إنسان مسلم متعبدا لله عز وجل بذلك لا تريد من وراء ذلك أجرا فإن هذا بارك الله فيك يكون سببا في عتقك من النار بل إن الولد لا يجازي والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه فهذا إذا كان في العتق من العبودية من البشر فما بالك بأجر العتق من عبودية لغير الله عز وجل في أمر التوحيد العبودية الشركية التي يأثم فيها المرء الإنسان إذا صار رقيقا لا يأثم بل لعله يؤتى أجره مرتين إذا أدى حق سيده وحق الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عبادة غير الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولكن عبادة غير الله موجبة للخلود في النار والتعلق بغير الله موجب لعذاب الله عز وجل فأنت إذا اعتقت إنسانا من هذا كنت كمن أعتق رقبه ولعلك أفضل منهم قال وله عن إبراهيم الذي هو النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وإبراهيم إذا قال كانوا يريد عبد الله بن مسعود وأصحابه, يريد عبد الله بن مسعود وأصحابه. نعم فيه مسائل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم, الثانية تفسير التولة, الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء, إلا قلنا الرقية فيها خلاف, ها هو أشار إليه الشيخ رحمه الله. نعم. الرابع أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك. الخامس أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا. السادس أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك. السابع الوعيد الشديد على من تعلق وترا في حديث وكل له. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان, اعتمد على أثر سعيد بن جبير. سعيد ليس يعني ممن يتكلم من رأسه, هو تلميذ عبد الله بن عباس أحد كبار فقهاء أهل الكوفة. ابن عمر كان يثني عليه يقول سعيد أفرض مني, أعلم مني بالفرائض. نعم. كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. هذا, وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.